بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وتم الله به النبوة وختم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، فهذا لقاء مبارك حول أسماء الله الحسنى، جعلنا الله وإياكم ممن يحفظها ويعمل بها. والاسم الكريم الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا اللقاء المبارك هو اسم الوارث. وهذا الاسم المبارك ورد بصيغة الجمع في كلام الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من كلامه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، هذا الموضع الأول. وقال الله تبارك وتعالى عن زكريا عبده ورسوله أنه قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والموضع الثالث قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقبل الشروع في بيان هذه الآيات الثلاث حتى نستشف من خلالها معنى اسم الوارث، نقرب المعنى إليك أيها المبارك تدريجيا، مستصحبين أمرين عظيمين: أن الله جل وعلا منزه صفاته عن صفات المخلوقين، كما نقطع الطمع في معرفة كيفية صفاته جل وعلا، قال ربنا: ولا يحيطون به علما. نقول: ولله المثل الأعلى. عندما تخبر أيها المبارك أن رجلا ما ورث أباه، فما الذي تفهمه؟ أن الأول مات والآخر بقي ولو لحظة ليرثه. فعندما يكون هناك إرث لا بد أن يكون هناك ميت وهناك باقي. إذا طبقنا هذا وأردنا أن نفهم اسم الله الكريم الوارث، نفقه ونفهم أن الله تبارك وتعالى هو الباقي، بل إنه جل وعلا كما مر معنا في اسم الحي أنه تبارك وتعالى لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها زوال. ثم إنه جل وعلا هو المالك أصلا، المالك حقا لكل مخلوق. فالرب تبارك وتعالى هو المالك حقا والمالك أصلا لكل مخلوق. وإنما تملك الله تبارك وتعالى لعباده ما ملكهم من متاع الدنيا إنما هو تملك صوري. ولهذا قال تبارك وتعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقد بينا ذلك كله في موطنه. نعود فنقول: هذا التقريب يشعرك أن الله جل وعلا وحده هو الباقي. نزدلف بعد ذلك إلى هذه الآيات الثلاث، نسترشد من خلال معناها وفقهها معنى اسم الوارث، هذا الاسم العظيم من أسماء الله الحسنى. يقول ربنا: وإنا لنحن، وهذه صيغة عظمة تستعملها العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. وإنا لنحن نحيي ونميت، فما من حي إلا والله جل وعلا هو الذي خلقه وأحياه. ونميت، فما من ميت إلا والله جل وعلا قهره بالموت وكتب عليه الموت، وقد كتب الله الموت لكل أحد. ثم قال جل وعلا: ونحن الوارثون. والمعنى أنه سيأتي على الناس زمان، سيأتي على الدنيا كلها وقت لا أحد فيه يبقى. ويخاطب الجبار ذاته العلية: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. كما قال الله جل وعلا: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهذا المعنى العام لقول الله جل وعلا: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. فربنا تبارك وتعالى يحيي، وربنا تبارك وتعالى يميت، وهو تبارك وتعالى الوارث لهم دون كل أحد. هذا المعنى الأول للآية الأولى. ثم ذكر الله جل وعلا عبده زكريا. ومن زكريا؟ زكريا عبد نبي من أنبياء بني إسرائيل، من الله جل وعلا عليه بالنبوة، ومن الله جل وعلا عليه بالرسالة. لما رأى ما أفاءه الله تبارك وتعالى على الصديقة مريم، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. في تلك اللحظات تذكر زكريا حاله، فازدلف إلى مولاه وتضرع إلى خالقه لعلمه أنه لا يدعى إلا الله. قال كما حكى الله عنه، وهذا مرادنا في هذا المقام، قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فأتاه الله جل وعلا, قال الله جل وعلا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة, وهذا كله خارج عن سياق ما نحن فيه وإن كان شيئا عظيما لأنه قرآن. لكن نعود لمعنى قول زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أما قوله ربي لا تذرني فردا فظاهر المعنى أي أنه يطلب من الله نعمة الأولاد. أما قوله أنت خير الوارثين فاختلف الناس في معناها. بعض العلماء يقول كأن زكريا أراد أن يخاطب ربه بقوله إن لم تكتب لي يا رب نعمة الولد فحسبي أنك ترثني, فحسبي أنك ترثني. وهذا المعنى وإن قال به أفاضل أكابر من المفسرين إلا أنه مرجوح, بل قد يقال تقريبا إنه مردود. لماذا مرجوح مردود؟ لأنه يبعد أن زكريا لا يعزم في المسألة, لأن قوله أنت خير الوارثين ليس فيه عزيمة مسألة, فإنه يبعد أن يقول زكريا بمعنى يخاطب معنى يخاطب به ربه أن يقول ربي هب لي ابنا هب لي أبناء هب لي أولادا ذكورا وإناثا وإن لم يكن ذلك فحسبي أنك ترثني. هذا ليس فيه عزيمة على المسألة, وقد جاء الشرع بأن العبد يعزم على ربي في المسألة ويلح على ربي في الدعاء ويكثر من الطلب, لأن الله يحب الملحين من عباده عليه في الدعاء. إذن لا بد من معنى راجح ما دمنا قد رددنا هذا القول ورجحنا غيره وأبعدنا مع إجلالنا لمن قال به من العلماء. فإننا نقول إن المعنى أن الله أن زكريا أراد أن يقول ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين, أي أنني أعلم فقري ومسكنتي وحاجتي إليك يا ربي, ومع ذلك أعلم بعد ذلك أنك وإن وهبت لي ولدا وإن رزقتني أبناء كما طلبت وألححت عليك في الدعاء فإننا جميعا فقراء إليك, وسنموت ونذهب سنموت ونبلى وتبقى أنت أيها الباقي الحي القيوم الذي سترثني وترث أولادي. فالقضية فيما يبدو لنا والعلم عند الله أنه توسل باسم عظيم من أسماء الله الحسنى فيه إظهار الفقر والمسكنة والحاجة إلى الرب العظيم جل جلاله. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين, مهما طال أمد أبنائي وطال عمري أنا أو من كتبت لي من الذرية فإنك سترثني لا محالة. فهذا إظهار لاستغناء الله وإظهار لفقر العبد, وسيأتي تحرير ذلك تفصيلا إن شاء الله في كلامنا عن اسم الله الغني. والمقصود هنا تحرير المعنى في قول الله تبارك وتعالى على لسان حكاية عن عبده زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الآية الثالثة التي ورد فيها ذكر اسم الله الوارث على صيغة الجمع في قول الله جل وعلا وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. بيان ذلك كم هنا أيها المبارك خبرية. ماذا نقصد بكم الخبرية؟ أي أنها تخبر عن الكثرة لا تحتاج إلى جواب, لا ليست استفهامية تحتاج إلى أن يجيب قائلها أن يجاب قائلها, وإنما إخبار بالكثرة. فكم من قرى لا تحصى ولا تعد لا يعلمها إلا الله بطرت معيشتها, سكنها أهلها أعواما عديدة وأزمنة مديدة وبطرت فيها المعيشة واستمتعوا بخلاقهم وأتوا عن أمر ربهم فأهلكهم الله جل وعلا بذنوبهم. قال ربنا وكم من قرية بطرت معيشتها وكم أهلكنا من قبلهم من قرية بطرت معيشتها فتلك بطرت معيشتها فتلك مساكنهم. وهذه إشارة لكل من يقرأ القرآن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. نضرب مثلا واقعيا, هذه قرية سدوم كانت زمنا يسكنها قوم لوط, فلما أتوا الفاحشة والكبيرة العظيمة أهلكهم الله. فربنا يقول لم تسكن من بعدهم أي من بعد أهلها الأولين إلا قليلا. ما معنى الاستثناء إلا قليلا؟ لا يسكنها إلا عابر عارض يوم أو يومان. أنت ترى السياح يقدمون من أصقاع الأرض إلى قرية سدوم وغيرها مما أهلك الله من القرى السابقة, فينظرون عندها ربما مارسوا عندهم بعض الطقوس السياحية بصرف النظر عن كونها جائزة أو غير جائزة, هم لهم ملة وليس بعد الكفر ذنب, لكن هذه السكنة سكنة عارضة لا تدوم. وقولنا وعاد ملكها لله الواحد القهار لا يعني أبدا أن ملكها زال عن الله طرفة عين، هذا محال، لا يقول به عاقل ولا يمكن أن يقع أصلا، لكن الملك الصوري انتفى كما حررناه ونحن نتكلم عن اسم الله الملك. الملك الصوري انتفى، قال الله جل وعلا وكنا نحن الوارثين، وكل تلك الآيات الثلاث في قوله سبحانه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثين، وقوله رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وقوله لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، يدلك أيها المبارك على أن الله تبارك وتعالى هو الحي الباقي. لكن إذا أدركنا أن الله جل وعلا هو الوارث تعلقت قلوبنا بهذا الاسم في أن يمن الله جل وعلا علينا بأن نرث الجنة. قال الله جل وعلا عن أهل طاعته وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض؟ يدل عليه ما بعدها، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. قلنا إنه لا إرث إلا بعد فناء. الله جل وعلا كتب لكل أحد مقعد في الجنة ومقعدا في النار، مقعدا في الجنة ومقعدا في النار، فأهل الإيمان يرثون مقاعد أهل النار التي كتبها الله لهم أصلا في الجنة، وأهل النار يرثون مقاعد أهل الجنة التي كتبت في الأزل فنجاهم الله جل وعلا برحمته. فلا بد من وارث، والوارث الحق هو الرب تبارك وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يرث أرض جنته، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. الله الله